بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، مر معنا في درس الأمس بعض المسائل التي تتعلق بالزكاة. قلنا أن الزكاة تجب في أموال كم؟ في خمسة أموال. الأول ها؟ الخمسة الأموال ما هي التي تجب فيها الزكاة؟ بهيمة الأنعام ها؟ الخارج من الأرض ها؟ كيف؟ الخارج من الأرض، أيوة، بهيمة الأنعام، عروض التجارة، الذهب، الفضة، خمسة، والمصنف ذكر أربعة، فجعل الأثمان شيء واحد، المصنف عليه رحمة الله جعل الأثمان شيئا واحدا، ذكر أربعة وهي خمسة، وهي ماذا؟ خمسة، ولا تجب ماذا؟ الزكاة، ولا تجب زكاة الأموال إلا بشروط خمسة. ما هي هذه الشروط الخمسة؟ لا تجب زكاة الأموال إلا بشروط خمسة. ها؟ إسلام، حرية، ها؟ بلوغ النصاب، ها؟ الملك تام وحولان الحول، هذه خمسة من شروط إيجاب الزكاة، خمسة من شروط إيجاب ماذا؟ الزكاة. ما سنسأل إلا على مسألة مهمة، وهي ما يتعلق بتمام الملك. ما معنى تمام الملك؟ أن يكون الملك تاما، أن يملك الإنسان المال ملكا تاما. ما معنى هذه العبارة عند الفقهاء؟ عندك صدام يخرج ماذا؟ يعني المال الآية للسقوط، المال الآية للسقوط الذي لا يتمكن منه ماذا؟ صاحبه، لا يتمكن منه ماذا؟ صاحبه، فقد يكون ماذا؟ آية للسقوط، هذا لا زكاة فيه. وذكرنا ثلاثة أمثلة عليه. المثال الأول على المال غير التام، المال الذي لم يستقر ماذا؟ ملك الإنسان عليه. ثلاثة أمثلة. المثال الأول فيما يتعلق بالمضارب، يتعلق بالمضارب، هو الذي تعطيه ماذا؟ المال، فيحصل ماذا؟ الربح، يكون بالغ لي النصاب، انعقد ماذا حوله؟ انعقد ماذا؟ يعني ماذا؟ انعقد النصاب، ولكنه لم يحل ماذا عليه؟ الحول. فإذا حال عليه الحول، هل يجب عليه أن يزكي هذا المضارب في مال المضاربة للذي أو الذي إلى الآن لم تحصل ماذا؟ قسمته، هل يجب عليه أن يؤدي زكاته ولا لا يجب؟ فهمتم يا أخوان؟ يعطيه 10,000 ريال سعوديا، واضح؟ يعني السعودي أحسن من اليمني، يعطيه 10,000 ريال سعوديا مضاربة، في يضارب، في تحصل على 10,000 يعني ماذا ربحا، على 10,000 ماذا ربح، وهم قد اتفقوا على المقاسمة، 5 لصاحب المال و5 للمضارب، 5 للمضارب و5 للمضارب. هذا الآن 5,000 تبلغ النصاب، صح ولا لا؟ الآن تبلغ ماذا؟ النصاب، وحال عليه الحول، هل يجب على يعني المضارب وهو العامل أن يؤدي الزكاة في هذا المال؟ ها؟ لا يجب. لماذا لا يجب عليه أن يؤدي الزكاة؟ لأنه لم يملك ملك المال تاما. متى يملك ملك تاما؟ إذا حصلت المقاسمة، إذا حصلت المقاسمة، وقبل المقاسمة لماذا لا يملك ملك تاما؟ لأنه حصلت ماذا؟ خسارة على أصل المال، يعني المال أصله ماذا؟ 10,000 ريال، فحصلت خسارة في الشهر الثاني فانضرب المال، لم يبقى من المال من أصل المال إلا 5، والأرباح كم؟ 10، والأرباح ماذا؟ 10 هذه، أو ذهب رأس المال كاملا، أصل المال ذهب كاملا، إذا الربح ماذا يقوم؟ يقوم مقام يجبر به الخسارة، تجبر به ماذا الخسارة؟ يعني معنى أنه في الشهر الثاني لم يملك ماذا؟ شيئا من المال، هذا الشخص المضارب لم يملك شيئا ماذا من المال. إذا في الأرباح قبل القسمة تعتبر ماذا عندهم؟ وقاية للمال. الأرباح قبل القسمة تعتبر عندهم وقاية ماذا؟ للمال. إذا المضارب هذا هو العامل ما تملكها ملك المال تاما، فهي آية ماذا لي السقوط، فلا زكاة ماذا فيها، لا زكاة ماذا فيها، مع أنها تبلغ النصاب وحال عليها ماذا الحول، توفر السبب وتوفر ماذا الشر. أما بالنسبة لصاحب المال، صاحب ماذا المال أصل المال، فيضيف الخمسة إلى عشرة يجب عليه أن يزكي، لأن أرباح ماذا؟ لأن أرباح الأصل تضاف إلى الأصل، أرباح الأصل تضاف إلى الأصل، وهذا لا إشكال فيه. المضارب وهو صاحب المال لابد أن يضيف الخمسة إلى عشرة. أما ما يتعلق بالمضارب وهو ماذا العامل، فلا يجب عليه ماذا أن يزكي هذا المال حتى يملكه ملكا ماذا تاما. ومتى يملكه ملكا تاما؟ إذا حصلت المقاسمة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية في الملك التام في باب الإيجارة، في باب الإيجارة لو أجر الإنسان ماذا بيت سنتين، لو أجر الإنسان بيت ماذا سنتين كاملتين، وإما أن يأخذ الأجرة مقدما وإما أن يأخذ الأجرة ماذا مؤخرا. الآن انعقد النصاب بمجرد المعاقدة، بالمعاقدة انعقد ماذا النصاب، انعقد ماذا النصاب، أي حصل سبب إيجاب ماذا الزكاة، لكن شرطها حتى يحول عليها ماذا الحول. ماذا يحصل لهذا البيت؟ قد يحصل البيت بأنه ماذا يتخرب في وسط ماذا الحول، يتخرب في وسط ماذا الحول. فإذا تخرب في وسط الحول بماذا سيرجع ماذا صاحب البيت أو صاحب المال؟ يرجع عليه بالنسبة من الإيجار، بالنسبة ماذا الإيجار أي الزمن المدفوع ذهب عليه، والزمن ماذا الذي لم يستنفع ماذا به منفعة البيت، فهذا تسقط منه ماذا الإيجار. لذلك يقولون الإيجار ماذا آية لماذا لي السقوط، حصل ماذا النصاب ولكن لا يجب ماذا عليه أن يزكي حتى يملك المال ملك ماذا تاما، حتى يملك المال أو حتى يملك المال ماذا ملكا ماذا تاما. هذا في باب الإيجارة، وهذا قد لا يتأتى والله أعلم. لماذا لا يتأتى؟ لأنه لا يجب عليه إلا بعد حولان الحول، فإذا تم الحول وإن حصل للبيت شيء زكى، يجب ماذا عليه يزكي، إلا على قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يقول ماذا بمجرد تدفع الأجرة كأنها حال الزرع الذي يجري فيزكي مباشرة، فلا يشترط الحول. شيخ الإسلام لا يشترط الحول في باب الإيجارات، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فهذه أيضا من صور ماذا ما يتعلق بتمام الملك للمال، ما يتعلق بتمام الملك للمال. وذكرنا أن من شروط ماذا الزكاة، من شروط إيجاب الزكاة حولان الحول. ورد عندنا في هذا حديثان، حديث علي وحديث ماذا ابن عمر في شرطية ماذا الحول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: إذا كان لك ماذا 20 دينارا ففيها ماذا، ففيها نصف العشر، ففيها ماذا ربع ماذا العشر، ففيها ماذا ربع ماذا العشر. ثم ذكرنا في ألفاظ الحديث أنه ماذا إذا حال عليها الحول، إذا حال عليها الحول. هذا الحديث وهو حديث علي، تبلغ المرام هذا الحديث، حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي فيه اشتراط الحول. هذا الحديث الراجح فيه الوقف من قول علي رضي الله تعالى عنه، والذي أوقف عندنا أربعة: شعبة ومعمر أو معمر وشريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهكذا ماذا الثوري. هؤلاء الأربعة يروون من عن من؟ عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والذي خالفه في هذا فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جرير بن حازم. فهؤلاء أربعة يروون ماذا الوقوف على علي، ويرفعهم على جرير بن حازم فيجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح فيه الوقف. الإمام البخاري يرى أن كلاهما ثابت المرفوع الموقوف، يرى أن كلاهما ثابت المرفوع الموقوف، حتى قال بعض العلماء حتى هذا الموقوف لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، أن من شرط الأموال حتى تجب الزكاة فيها حولان الحول. قالوا هذا لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي. فعلى كل الحديث علي رضي الله تعالى عنه الراجح فيه الوقف. فالذي أوقف ماذا عن علي أربعة: شعبة ومعمر شريك، وهكذا الثوري يروون عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي من قوله، وهذا ظاهر الحسن، لأن عاصم هذا حسن الحديث، عاصم هذا حسن ماذا الحديث. ويخالف ماذا قريب بن حازم فيروي ماذا عن أبي إسحاق، عن ضمرة، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وهو الشاذ الراجح الرفع شاذ. وهكذا جاء في الترمذي من حديث ابن عمر، جاء في الترمذي من حديث ماذا ابن عمر يعني مرفوع وماذا وموقوف مرفوع ماذا؟ وموقوف. والذي رفعه هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويخالف ماذا؟ أربعة من الرواة، أربعة ماذا من الرواة، وهم ماذا؟ معتمر ماذا؟ بن النمير وبن نمير النمير، محمد بن بشر، وشجاع بن الوليد، وهكذا عبيدة ابن حميد. يروون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر من قوله. فيأتي زيد بن أسلم فيرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف. الرفع مع المخالفة وهو ضعيف منكر، فرفع الحديث من حديث ابن عمر منكر، لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في شرط الحول إنما جاء عن الصحابيين، جاء عن ابن عمر من قوله، وجاء عن علي ماذا من قوله. فالذين أوقفوا ماذا على ابن عمر هم أربعة: معتمر بن نمير، محمد بن بشر، شجاع بن الوليد، عبيدة ابن حميد. يروون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر من قوله، من قوله أي من قول ماذا ابن عمر في اشتراط ماذا الحول. والذي يرفعه عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عن عبيد الله عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو منكر. الرفع ماذا؟ منكر. ولكن العلماء على هذا، العلماء على أن من شروط الزكاة حولان الحول، لكن لا في كل الأموال، لا في كل الأموال، هذا قد مر معنا أنه ليس في كل الأموال، يعني خرج من اشتراط الحول، من اشتراط يعني ماذا حولان الحول في إيجاب زكاة الأموال أربع أشياء. الأول المعشرات. نعم نعم، نتاج البهائم الذي بلغت ماذا النصاب ونتجت قبل حولان الحول، أيضا أرباح عروض تجارة، أرباح عروض ماذا التجارة. فهذه ثلاثة ليست أربعة، هذه ماذا ثلاثة خرجت من الأموال التي لا يشترط لها حولان الحول. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال: وتجب في مال الصبي والمجنون الزكاة. تجب في مال الصبي والمجنون، الصبي قبل البلوغ، وهكذا المجنون وهو الذي لا عقل له. ومعنى ذلك أن هذا لم يكن مكلفا لا بالغا ولا عاقلا، مع هذا أوجب جمهور العلماء الزكاة في ماله، أوجب العلماء الزكاة ماذا في ماله. والسبب أن هذه عبادة مالية وليست عبادة بدنية، فقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، ذاك خطاب التكليف، رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق، ذاك في خطاب التكليف، وهذه من خطاب الوضع، هذه من خطاب الوضع وليس من خطاب ماذا التكليف. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه لا تتعلق بالأبدان، كون الشارع رفع عنه صيام، رفع عنه صلاة، رفع عنه حج، تتعلق بالأبدان، وبدل ماذا الصبي لا يتحمل، والمجنون ما يستطيع أن يؤدي ما يستطيع أن يؤدي لا الصيام ولا كذلك الصلاة ولا الحج. إذن في العبادات البدنية مرفوع عن المجانين والصبيان، أما العبادات المالية فلم ترفع ماذا عنهم، لم ترفع عنهم. والدليل على ذلك أنه إذا أتلف شيئا يجب عليه الضمان في ماله، وهكذا إذا كان عنده ماذا يعني ممن ينفق ماذا عليه وكان عنده أموال يجب أن يخرج من ماله على هؤلاء المنفق ماذا عليهم، وهذه مسألة إجماعية، هذه مسألة إجماعية. وهكذا أيضا مر معنا في صدقة ماذا الفطر أنها تجب على الصغير والكبير إلى آخره. فمعنى ذلك أن العبادات المالية تتعلق بالصغار والمجانين، أن العبادات المالية لا يسلم منها لا صغير ولا كبير ولا مجنون ولا عاقل، بخلاف العبادات البدنية يشترط فيها ماذا التكليف، يشترط فيها ماذا التكليف. والخطابات أيضا الذي جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالأموال، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال يعني ماذا الزكاة في أموالهم تخرج من أغنيائهم فتؤدى إلى فقرائهم، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا العاقلين البالغين، وإنما من كان عنده مال تخرج منه ماذا الزكاة. وخالف في هذا الأحناف، الأحناف يقولون لا تجب الزكاة في أموال الصبيان والمجانين، والسبب قالوا ليسوا مكلفين. قال العلماء هم جمهور من العلماء في رد على الأحناف، قالوا هذا لا تعلم خطاب التكليف، هذا بخطاب الوضع. قالوا كما أن سقطت عنه الزكاة الصلاة والصيام والحج أيضا تسقط عنه ماذا الزكاة، قالوا تلك عبادات بدنية، وبدن هذا الإنسان لا يتحمل بدن الصغير لا يتحمل عبادات البدنية. أما العبادات المالية فليست لها علاقة بالأبدان، ليست لها علاقة بالأبدان، حتى أن الأحناف مع الجماهير والمسألة الإجماعية أوجبوا زكاة الثمار على الصغار والمجانين، فقال العلماء هذا مال أيضا. أوجب الأحناف زكاة الزروع على المجانين وهكذا على الصبيان، وهذه مسألة ماذا؟ إجماعية. قالوا هذه مثلها، هذه تتعلق بالأموال وهذه تتعلق بالأموال. أما تدخلون بعض الأموال تخرجون بعض الأموال هذا يحتاج إلى برهان، تجب عليه فيما يتعلق بالزروع لكن لا يجب عليه في باقي الأموال، هذا التحكم. وأيضا مما يدل على هذه المسألة أن المسألة إجماعية بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذكر الشيخ أن هذا روي عن عمر وعن عبد الله بن عباس بل وجاء عن عائشة وعن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج الزكاة عن يعني ماذا المجانين والصبيان. فذكر عليه رحمة الله قال وتجب في مال الصبي والمجنون أي الزكاة. ومن الذي يخرجها؟ من الذي يخرج هذه الزكاة؟ الأولياء، الأولياء القائمون ماذا عليهم يخرجون ماذا؟ الزكاة من أموالهم. والحديث الوارد وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ولي مال يتيم فليتجر فيه ولا يترك ماذا لصدقة تأكله. من ماذا؟ من ولي مال يتيم، أي هذا خطاب الأولياء، من ولي مال يتيم فليتجر به أي يتاجر فيه ينميه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة أي الزكاة، لأن كل حول تخرج منهم هذا الزكاة فيفنى هذا المال، يفنى هذا ماذا المال. هذا الحديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه ماذا عن جده، هذا من طريق حسين المعلم، من طريق حسين ماذا المعلم عن عمرو بن شعيب، من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب من قول عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث إنما هو من قول عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المرفوع الذي هو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرويه عن عمرو بن شعيب المثنى بن الصباح وهو ضعيف جدا. المثنى بن الصباح يرويه عن عمرو بن شعيب، يرويه عن عمرو بن شعيب إلى آخر ماذا الحديث، إلى آخر الحديث عن أبيه عن جده. رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكر. من الذي رفعه؟ المثنى بن الصباح. ومن الذي خالف في هذا المقام؟ خالفه حسين المعلم في عمرو بن شعيب، فيروي عن من؟ عن ابن المسيب عن عمر من قوله، أي أن هذا الحديث من قول عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي احتج به المصنف هنا عندنا، وهو الذي احتج به المصنف عندنا ماذا هنا. فالحديث الوارد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرويه المثنى بن الصباح عن عمر إلى آخره، المثنى بن الصباح يعني ماذا ضعيف جدا، فيرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخالف في عمر بن شعيب، يخالف حسين المعلم فيرويه عن عمر عن ابن المسيب عن عمر من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي احتج به المصنف عندنا هنا. فالشاهد أنه تجب ماذا في مال الصبي والمجنون؟ قال روي عن عمر، لهذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثبت، وإنما هذا من قول عمر، من قول ماذا؟ عمر. وقال وعن ابن عباس وجاء عن عائشة وجاء عن ابن عمر، جاءت آثار كانوا أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون الزكاة في أموال الصبيان والمجانين، وأن أنه يجب على الأولياء إخراج الزكاة من أموالهم، إخراج الزكاة من أموالهم. إذن هؤلاء الصحابة ولا مخالف لهم هؤلاء الصحابة. أما ما جاء عن عبد الله بن مسعود أنه ما كان يرى، وإنما كان يرى في الثمار خاصة، لم يثبت عن عبد الله بن مسعود، لم يثبت عن عبد الله ماذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال وتجيب في مال الصبي والمجنون روي عن عمر وابن عباس وغيرهما ولا يعرف لهما مخالف. فكانت المسألة إجماعية، فكانت المسألة ماذا إجماعية، وهذا ما يسمى بالإجماع السكوتي، وهذا ما يسمى بالإجماع السكوتي، أي بعض الصحابة يفعل أو يقول ثم لا نكير عليه إلى أن ينقرض ماذا عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يسمى بالإجماع السكوتي، ما يسمى بالإجماع ماذا السكوتي. فعلى هذا الراجح قول جمهور العلماء، الراجح قول الجماهير أن في أموال اليتامى والمجانين الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها ماذا الحول. وعموم الأحاديث، وعموم ماذا الأحاديث، كحديث معاذ لما أرسل قال تؤخذ من أغنيائهم، ما ذكر البالغين والعاقلين، فترد على فقرائهم. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله قال وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب، وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب. الأموال على قسمين، منها ما يكون يعني الزائد فيها لا يكون في ماذا الزكاة حتى يبلغ ماذا، حتى يبلغ يعني ماذا يعني حدا معينا. يعني مثال على سبيل المثال الذهب والفضة هما يقوم ماذا مقامهما، الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، وهكذا المعشرات من الزروع والثمار يأتي عليها هذا اللفظ أن ما زاد فبحساب ماذا ذلك. مثال على سبيل المثال وقد مر معنا أن نصاب ماذا الذهب 85 ماذا جراما، وهذا يعنى به الذهب الخالص، وما يتعلق بالفضة هي 595 ماذا جرام. فإذا كانت تبلغ ماذا النصاب، فلو حصلت زيادة يعني 85 جرام 85 ماذا جرام فزادت إلى 90، نقول الزائد هذا في زكاة، وهكذا في الفضة الزائد في ماذا زكاة، وهكذا في المعشرات الزائد في زكاة. نصاب المعشرات 5 ماذا أوسق، 5 ماذا أوسق فيها ماذا الزكاة، وما زاد عليها فبحسابه. لكن ما يتعلق ببهيمة ماذا الأنعام، بهيمة الأنعام تأتي عليها الأوقاص. ما معنى الأوقاص؟ من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الغنم لا تكون فيها الزكاة حتى تكون ماذا 40 شاة. متى تأتي الشاة الثانية؟ بعد 20 و100، بعد ماذا 121. فلو كان الإنسان عنده من 40 إلى 120 نقول ما زالت شاة، إذن 40 فيها شاة، 50 ما زالت الشاة، 60 ما زالت الشاة، 70 ما زالت إلى 120 ما زالت الشاة. كل هذا يسمى وقص، هذا يسمى الوقص ما بين فريضتين، يعني الفريضة الأولى 40 والفريضة الثانية ماذا 21 ماذا و100، 21 ماذا تأتي بعد ذلك الشاة الثانية. ما بينهما من المال هذا ليس في زكاة، هذا يسمى وقص، هذا يسمى بالأوقاص عند العلماء، ليس في زكاة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الإبل، وهكذا في البقر، وهكذا في الإبل. معنى ذلك أن قول المصنف وتجب يعني ماذا وتجب فيما زاد على النصاب إنما يعني به ماذا شيئين من الأموال. الشيء الأول فيما يتعلق بالنقدين وما يقوم مقامهما، أو والشيء الثاني ما يتعلق بالمعشرات. أما بهيمة الأنعام فلا يأتي عليها الزيادة، فما زاد على 40 ما في زكاة حتى يبلغ إلى يعني 21 ماذا و100، إلى 21 ماذا و100 تأتي الشيء ماذا الثاني. وهكذا في الإبل، الخمس الأولى فيها شاة، قبل الخمس ما فيها زكاة، وهكذا الست ما زالت شاة، السبع شاة، إلى 10 تأتي الشاة الثانية فيما يتعلق بالإبل، وهكذا فيما يتعلق بالبقر إلى 30 ماذا تبيع، ففي ماذا إلى 30 من البقر ففي ماذا فيها تبيع، إلى 30 من البقر ففيها ماذا تبيع، وإلى 35 ما فيها ما زالت تبيع، إلى 40 تأتي المسنة، تأتي ماذا المسنة. فالأوقاص إنما تأتي على بهيمة ماذا الأنعام، باقي الأموال ما زاد فبحساب ماذا ذلك كما قال المصنف عليه رحمة الله. قال وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب، يشير إلى حديث من؟ إلى حديث علي، يشير إلى حديث علي رضي الله تعالى عنه لما قال إن كان لك 20 دينارا ففيها ربع العشر أو فيها ماذا نصف العشر، ثم قال فما زاد فبحساب ذلك، يشير إلى الحديث الوارد في السنن حديث علي رضي الله تعالى عنه. بمعنى أنه ما في أوقاص في الأموال، يعني النقدان وما يقوم مقامهم من الأوراق النقدية، وهكذا المعشرات ما فيها أوقاص، أي كلما زاد تزكي، كلما زاد ماذا يضم فيزكى بحسبه، يضم فيزكى بحسبه. قال إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها. الوقص ما هو؟ ما بين الفريضتين يسمى وقصا عند العلماء، ما بين الفريضتين يسمى وقصا عند العلماء. قال ولا في الموقوف على غير معين. قسم الشيخ عليه رحمه الله الموقوف على قسمين، قسم الشيخ الموقوف على قسمين، إما موقوف على ماذا على معين، وإما أن يكون موقوف على جهة من الجهات. يعني إنسان أوقف ماذا أوقف مزرعة، أوقف ماذا مزرعة على الفقراء والمساكين أو على طلاب العلم إلى آخره، هذا يسمى الوقف على الجهات، الوقف ماذا على الجهات. فهذه الثمار الذي تأتي من هذه الزروع هذه الثمار الذي تأتي ماذا من هذه ماذا الزروع ما فيها زكاة، ولو بلغت النصاب وحال عليها الحول، لو بلغت النصاب وحصل الجدال. فإنسان أوقف كما قلنا ماذا يا أخوان مزرعة، وفي هذه المزرعة من الزبيب الذي فيه الزكاة أو البر أو الشعير أو التمور إلى غير ذلك، فكان يبلغ ماذا النصاب 5 أوسق ماذا زيادة، ولكنه على جهة ماذا على جهة، ما هي جهة لي؟ فقراء مساكين طلاب علم، هل فيه زكاة؟ تقول ما فيه زكاة، ما في ماذا زكاة، لأن من شرط الزكاة أن يكون ماذا من شرط الزكاة أن يكون المال لمعين، من شرط الزكاة أن يكون المال لمعين، فإذا كان المال لغير معين فلا زكاة فيه. الآن هذه الأموال التي عند الدولة في بيت مال المسلمين أو تستعملها مدى الدول، هذه ما فيها زكاة، وإن كانت تبلغ النصاب ويحول عليها الأحوال هذه ليست فيها مدى الزكاة. لماذا؟ لأنها ليست ما يعني مدى ملكا لمعين، من شرط الزكاة أن يكون المال ملكا لمعين، فإن كان لجهة من الجهات عامة أو خاصة فهذه ليست فيها مدى زكاة. الجهات العامة المسلمين، الجهات الخاصة طلاب العلم، الفقراء، المساكين، هذه ليست فيها مدى زكاة، هذه ليست فيها مدى زكاة. لهذا الشيخ علي رحمه الله يقول: ولا الموقوف على غير معين. ننتقل للقسم الثاني وهو الموقوف على معين. يقول: هذه المزرعة مزرعة موقوفة على زيت، هذه المزرعة موقوفة على زيت. طيب هذه المزرعة ستأتي بالثمار، تأتي ماذا؟ بالثمار الذي فيها الزكاة، يبلغ ماذا النصاب 5 أوسق فما يعني ماذا فما فوق. الشيخ يرى أن هذه فيها ماذا الزكاة، وهذه مسألة محل خلاف بين العلماء. المال الموقوف على معين أي على زيد، إذا كان يعني ماذا يبلغ ماذا النصاب وحال عليه الحول، يعني إما أن تأتي مثلا على سبيل المثال يعني مثل هذه المزارع، يعني مثلا على سبيل المثال يكون عقار موقوف على ماذا على معين، نفس العقار هذا ما في زكاة، نفس العقار هذا ما في زكاة، ونفس الأرض والأشجار هذه لا زكاة فيها، وإنما ما يستخرج من العقار من الأموال وما يستخرج من المزارع من الثمار هذا الذي فيه الزكاة إذا كان يبلغ ماذا النصاب، إذا كان يبلغ ماذا النصاب. فهذا إنسان أوقف عقارا أو أوقف مزرعة على من؟ قال لزيد، هذه لزيد ماذا خاصة. فالشيخ عليه رحمة الله وهو قول أكثر يرى أن هذا فيه الزكاة إذا كان يبلغ ماذا النصاب. لماذا؟ لأن المالك معين، لا لأن المالك ماذا معين، من هو؟ زيد. أما إذا كان المال غير معين فلا زكاة فيه بالإجماع. بعض العلماء هذه رواية الإمام أحمد جماعة يقول حتى وإن كان الوقف على معين لا زكاة فيه. السبب في ذلك قالوا لأن هذا الإنسان لم يملك هذه العين ولا يستطيع أن يتصرف العين. هذا قول من يقول بأن يعني ماذا الوقف على معين لا زكاة فيه، والسبب قال لأمرين: الأمر الأول أنه لا يملك هذه العين، الأمر الثاني أنه لا يستطيع أن يتصرف في هذه ماذا العين، فعلى هذا لا زكاة. ومن شرط المال، وهذا مر معنا، من شرط المال المملوك الذي تجب فيه الزكاة أن يملكه ماذا صاحبه ملك ماذا تاما، أن يملكه صاحبه ملك ماذا تاما، وهذا ما عنده ملك، عنده ملك قاصر، هذا يملك هذه العقار وهذه المزرعة ملكا قاصرا، هذا لا يستطيع أن يصرف في عينها، ما يستطيع أن يبيع هذه العين، ما يستطيع هذا. وهكذا أيضا ماذا لا يملك هذه ماذا العين، لا يملك هذه العين ولا يستطيع أن يصرف في هذه ماذا العين. فمن أجل هذا قالوا ملك هذا الإنسان ناقص وقاصر. ومن شرط الأموال الذي تجب ماذا فيها الزكاة أن يكون ملك الإنسان فيها تاما، كما مر معنا في القسم الأول، أن يكون فيها الملك ماذا تاما للإنسان، وإن كان يعني ماذا يتصرف في هذا العين، وإن كان هذا الإنسان يتصرف في هذا ماذا العين. فعلى كل هذه مسألة محل خلاف، رواية الإمام أحمد يرجحها ماذا بعض العلماء يخالف الجمهور في هذه المسألة، يقول حتى الموقوف على المعين لا زكاة فيه وإن كان يبلغ ماذا النصاب، والسبب أن الملك قاصر، الملك ماذا قاصر في مثل هذا ماذا المقام، الملك قاصر. من صور هذه المسألة وهي ما يتعلق بالصندوق العائلي، يذكرون الصندوق العائلي يعني عائلة أو قبيلة من قبائل يجمعون مالا في صندوق. لماذا؟ يعني يحفظون هذه الأموال للحوادث التي تحصل عليهم، قد يعني تحصل عليهم ديات، قد تحصل عليهم يعني عروش جنايات، وقد تحصل عليهم يعني كذلك يعني كذلك يعني يغرم يعني متلفات، فيقولون هذا مصلحة القبيلة، فيجمعون المال، يجمعون المال في صندوق يبلغ النصاب وحال عليه الحول، يبلغ النصاب وحال عليه الحول، يسمى بالصندوق ماذا العائلي، يسمى بالصندوق العائلي. بعض العلماء يقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يعطي هذه الأموال ولا في نية أن يرجع فيها، قالوا هذه لا إشكال فيها أن لا زكاة فيها، هذا إنسان يضع ماله ولا ينوي أنه يرجع في هذا المال يوم ماذا من الأيام، فهذا ليس فيه ماذا زكاة، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فلا زكاة ماذا فيه. الصندوق الثاني إذا كان هذا الإنسان يضع ماله وقد يأخذ ماله، قد يضع ماله في هذا الصندوق تبرعا وقد يأخذ ماذا ماله، أو يجعله سنة يقول أنا أضع مالي يعني إن احتاجت له القبيلة أو العائلة لمدة ماذا سنة، فإن مضت سنة وما زال المال موجود فأنا أريد مالي، فأنا أريد ماذا مالي. فبعض العلماء يرى أن هذا يزكى، وينظر في كل إنسان بحسب نصيبه من هذا الصندوق، ينظر في هذا الصندوق بحسب إن كان عنده في هذا الصندوق مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليه أن يزكي. قالوا أشبه ما يكون بالقرض. أي أشبه ما؟ هذه فتوى اللجنة دائما. قالوا أشبه ما يكون بالقرض، أي بمعنى أنه أقرضهم وسيأخذ ماذا؟ ماله. أقرضهم سيأخذ ماذا؟ ماله. ولكن الذي يظهر الله أعلم أنه ليس عليه ماذا؟ زكاة في هذا المال إلا بعد قبضه. إذا قبض استقبل به حول هذا الإشكال فيه. أما كونه يزكى المال وما زال في الصندوق مع أن وقت هذا ماذا المال بالسنة، فنقول هذا الإنسان في هذه السنة لا يملك ماله ولا يستطيع أن يصرف فيه. ومن شرط المال الذي يجب فيه الزكاة أن يكون الملك فيه تاما. هذا هو الأقرب، هذا هو ماذا الأقرب. واللجنة تخالف في هذا، اللجنة دائما تخالف في هذا معنى القول. على كل القولان للعلماء، في الشيخ ذكر مسألة كما قلنا مسألة مهمة، مسألة ماذا مهمة. فعلى كل الأموال التي هي ماذا التي هي عامة مثل على السيوتان، أموال موقوفة على المستشفيات، أموال موقوفة على جمعيات خيرية، أموال يعني في بنوك الدولة، أموال في بيت مال المسلمين، كل هذه الأموال الموقوفة على جهات ماذا عامة ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. من شرط المال أن يكون مملوك الملك ماذا خاصا لمعين. من شرط المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون مملوك الملك ماذا خاصا لمعين، ويستطيع أن يتصرف ماذا فيه، حينها يجب ماذا عليه الزكاة إذا كان يبلغ النصاب وحال عليه الحول. في الشيخ ذكر هذه المسألة كما قلنا، قال ولا في الموقوف على غير معين. على ذلك أنه قسم المسألة قسمين، على معين فيه الزكاة، على غير معين ليس فيه ماذا الزكاة، وكلاهما على الصحيح ليس عليه ماذا الزكاة. قال كالمساجد والموقوف على غير معين، المال الموقوف على المسجد، المال الموقوف على المستشفى، المال الموقوف على جمعيات خيرية، وهكذا قصة الجهات العامة ليس فيها ماذا زكاة، وإن حالت عليه أحوال، وإن كانت تبلغ ماذا النصاب، وإن كانت تبلغ ماذا النصاب فهذه ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأن المصلحة العامة، هذه الزكاة لما تخرج أين تذهب؟ أصل هذه الزكوات لما تخرج أين تذهب؟ المصالح العامة، وهي لا في مصالح عامة تخرجها تعيدها مرة أخرى ما لها معنى، واضح؟ إنما تخرج من يعني المعينين الملاك الخاص، تخرج من أموالهم تؤدى إلى الفقراء. أما وهي على جهة عامة ما تحتاج، تأخذها مرة ثم تعيدها مرة أخرى على المستشفيات، على المساجد، يعني على بيت مال المسلمين، فما لها معنى أن تأخذها ثم تعيدها ماذا مرة أخرى. من أجل هذا المعنى قال العلماء أن من شرط الزكاة أن تكون على معين، المالك لا معين، ويستطيع أن يتصرف ماذا فيها، مال خاص للمعين ويستطيع أن يتصرف فيها، تبلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليه أن يزكي، وإلا لا تجب عليه الزكاة. ثم قال عليه رحمه الله وتجب في غلة أرض موقوفة على معين. رجع الشيخ أن الغلة إذا كانت غلة ماذا أرض موقوفة على معين، مزرعة أوقفها زيد من الناس، قال هي على عمر، هذه موقوفة على عمر. طيب هذه المزرعة ستأتي بثمار تبلغ ماذا النصاب، فيرى الشيخ عليه رحمه الله أن هذا المعين الموقوف عليه هذه المزرعة يجب عليه أن يزكي، وعلى القول الثاني لا يجب عليه ماذا أن يزكي، لأن الملك قاصر، لأن الملك قاصر لا يستطيع أن يتصرف ماذا في هذه العين، لا يستطيع أن يتصرف في هذه العين، فملك الإنسان قاصر. فعلى هذه الرواية الثانية الإمام أحمد عليه رحمه الله الذي خالف فيها الجمهور أنه لا تجب عليه ماذا الزكاة في هذا المال، لا تجب عليه الزكاة في هذا ماذا المال المعين.